حذفت منه ياء الندى، وأصله يا ربنا يا ربنا، حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره، هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شنو يا حسين؟ وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. نعم لا يا ربنا. لا لا خلي أني ذا محذوف. يقولا يا ربنا. نعم يقولان ربنا يقولان، وجملة يقولان في موضوع